كلا لما يقض ما أمر. الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك. Thank you. متاعا لكم ولأنعامكم. والله يا مولانا لسه بدل عشان خاطر لسه بدل او الله ده طويل. فإذا جاء والضحى والليل إذا ألم نشرح لك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم سدد ديوننا وسهل أرزاقنا وأحسن خلاصنا وأصلح فساد قلوبنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يسر لنا كل أمر عسير، وافتح لنا كل باب مغلق، وهون علينا كل صعب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في صحتنا وعافيتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تقبضنا إليك وأن تراض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضينا وترضى بها عنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. Allah'a emanet olun.